إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وقد تقدم معنا أن المصنف وفقه الله قسم هذه الرسالة إلى 10 فصول، وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في التعليق على الفصل الرابع، وهو ما خصصه المصنف وفقه الله ببيان أحكام تختص باللباس والحجاب. فتكلم أولا عن صفة اللباس الشرعي للمسلمة، وعرفنا أن هذا اللباس الشرعي يجب أن يكون لباسا سابغا يستر جميع بدنها، وأنه يجب أن يكون ساترا لما وراءه، بمعنى أنه لا يكون شفافا يري من ورائه أو يرى من ورائه لون البشرة. وأيضا يجب أن لا يكون ضيقا يصف، يعني يحجم العورة والأعضاء. وأيضا من الشروط أن يكون هذا اللباس بعيدا عن التشبه بالرجال في لباسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك يجب ألا يكون فيه زينة تلفت الأنظار، وهذا إذا خرجت المرأة من بيتها. هذا ما ذكره المصنف وفقه الله. وفي تعليقنا على هذا ذكرنا أنه يضاف إلى ما ذكره المؤلف ألا يكون هذا اللباس مطيبا بالبخور أو العطور، وألا يكون لباس شهرة، وألا يكون فيه تشبه بالكافرات والفاسقات. هذا ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي. ثم شرع المصنف وفقه الله في الكلام عن الحجاب، فقال وفقه الله: ثانيا الحجاب معناه وأدلته وفوائده. قال وفقه الله: الحجاب معناه أن تستر المرأة بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، كما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال: والمراد بالحجاب ما يستر المرأة، جدار أو باب أو لباس. ولفظ الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه حكم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات، لأنه علل لأنه علل ذلك بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذه علة عامة، فعموم علته دليل على عموم حكمه. وقد قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم، إذن بدأ المصنف وفقه الله في بيان معنى الحجاب، في بيان معنى الحجاب، فبين أن ما تستر به المرأة بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها هذا يسمى بالحجاب. ثم ذكر الآية التي في سورة النور، وأتبعها أيضا بالآية التي في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه الآية يسميها العلماء آية الحجاب، كما ذكر ذلك ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره. هذه الآية تسمى آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد كان وقت نزول هذه الآية كما بين ذلك ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره، بين أن وقت نزولها كان في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة، السنة الخامسة نزلت هذه الآية وهي آية الحجاب. ثم بين وفقه الله أن المراد بالحجاب ما يستر المرأة، يعني يسترها عن الرجال الأجانب، قال من جدار أو باب أو لباس. فإذا أرادت المرأة أن تكلم رجلا أجنبيا عنها فإن عليها أن تتحجب، تتحجب باللباس الشرعي أو من وراء جدار يحجبها عنه أو نحو ذلك. ثم ذكر المصنف وفقه الله أن لفظ هذه الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات، وهذا تنبيه مهم، إن بعض مرضى القلوب يأتون إلى مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث التي خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، أو خاطب الله عز وجل فيها نساء المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون ذلك خاصا بهن، وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه، بل الأصل أن الأحكام الشرعية التي هي موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موجهة إلى نسائه رضي الله تعالى عنهن هي لجميع الأمة، ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم أو أنه خاص بأمهات المؤمنين. إذن هذا هو الأصل في فهم الآيات والأحاديث الواردة. ولهذا بين الشيخ هنا أن لفظ هذه الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حكمه عام لجميع المؤمنات. لماذا قال الشيخ هذا؟ علل يعني كلامه، فقال لأنه علل ذلك بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذه العلة يشترك فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من النساء. إذن فهذه كما قال المصنف علة عامة، علة عامة، وعموم هذه العلة يدل على ماذا؟ يدل على أن الحكم عام وليس خاصا بأمهات المؤمنين. ويوضح هذا الآية الأخرى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولهذا ابن كثير عليه رحمة الله قال في تفسيره لهذه الآية: يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن، أو أزواجه وبناته لشرفهن، بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. هذا كلام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره. إذن فالجلباب والستر والحجاب ليس خاصا بأمهات المؤمنين، بل هو لكل امرأة تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحجاب هذا تستتر به المرأة عن الرجال الأجانب، يعني تستر بدنها به عن الرجال الأجانب. ثم نقل المصنف وفقه الله كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله فقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن فالمراد بالحجاب، المراد بالحجاب الذي تستتر به المرأة، هو ما كان ماذا؟ ساترا لجميع بدنها، يعني يغطي رأسها إلى آخر قدميها. وهذا لا بد فيه من مراعاة الشروط التي تقدمت في الدرس الماضي. إن بعض النسوة الآن تلبس ما يسمى عندهن حجاب، وهو في الحقيقة ليس حجابا شرعيا. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من الشروط المتقدمة، ومن هذه الشروط ألا يصف، وتجد حجابها يصف ويحجم أعضاءها، وهذا ليس بالحجاب الشرعي. فالحجاب الشرعي هو الجلباب نفسه، الحجاب هو الجلباب، وليس كما يظن عامة النسوة أن هناك حجاب وهناك جلباب، هذا التفريق عند العامة. أما في الشرع فالحجاب هو الجلباب، الحجاب الشرعي هو الجلباب الشرعي، لأن الحجاب لباس للمرأة والجلباب لباس للمرأة، ولباس المرأة يجب أن تتوفر فيه الشروط المتقدمة، ومن أهمها ألا يصف ولا يشف، ألا يصف ولا يشف، وأن يكون سابغا يغطي جميع بدنها. قال المصنف وفقه الله: ومن أدلة السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها من عن غير محارمها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد كما قال المصنف في الهامش. إذن فهذا دليل على ماذا؟ دليل على تغطية المرأة وجهها إذا حاذاها الرجل الأجنبي، وهذا يدل على وجوب تغطية المرأة وجهها كما استدل به المصنف فقه الله. ثم قال: وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة، وإني أحيلك أيتها الأخت المسلمة في ذلك على رسالة حجاب المرأة ولباسها، أو على رسالة حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحكم السفور والحجاب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، ورسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين. فقد تضمنت هذه الرسائل ما يكفي، تضمنت هذه الرسائل ما يكفي. يعني ننصح أخواتنا ونسائنا وبناتنا بقراءة هذه الرسائل، مهمة للمرأة، مهمة لأنها تتعلق بأحكام دينها وما يجب عليها أن تفعله في لباسها، وتتعبد وتتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فالشيخ هنا أراد أن يذكر بهذه الكتب ليبين وجوب ستر وجه المرأة، لأن هذه المسألة وهي مسألة ستر المرأة لوجهها جماهير أهل العلم على وجوب ذلك، وأن المرأة تستر وجهها عن غير محارمها. وهذه الرسائل التي ذكرها المصنف وفقه الله تبين ذلك. ويضاف إلى هذه الرسائل رسالة أخرى نافعة، وهي رسالة شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله، وعنوانها وجوب تغطية المرأة وجهها. ذكر فيها أدلة كثيرة على وجوب تغطية المرأة لوجهها. إذن هذا ما ذكره المصنف وفقه الله في بيان هذه المسألة. ثم قال، وهذه نصيحة في الحقيقة يوجهها المصنف إلى نساء المسلمين، فقال: واعلمي أيتها الأخت المسلمة أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلماء مع كون قولهم مرجوحا قيدوه بالأمن من الفتنة. هذا تنبيه مهم وقيد مهم، قيدوه بالأمن من الفتنة، يعني إذا أمنت الفتنة على قولهم وهو مرجوح كما قال الشيخ، يعني لا بأس أن المرأة لا تغطي وجهها. لكن كما قال المصنف: والفتنة غير مأمونة، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الوازع الديني في الرجال والنساء، وقل الحياء، وكثر فيه دعاة الفتنة، وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إلى الفتنة، فاحذري من ذلك أيتها الأخت، أو من ذلك أيتها الأخت، أيتها الأخت المسلمة، والزم الحجاب الوافي من الواقي عفوا، والزم الحجاب الواقي من الفتنة بإذن الله. ولا أحد من علماء المسلمين المعتبرين قديما ولا حديثا يبيح لهؤلاء المفتونات ما وقعنا فيه. ومن النساء المسلمات من يستعملن النفاق في الحجاب، يعني هذه ظاهرة حقيقية ذكرها المصنف وفقه الله، قال: فإذا كنا في مجتمع يلتزم الحجاب احتجبن، وإذا كنا في مجتمع لا يلتزم الحجاب لم يحتجبن. ومنهن من تتحجب أو من تحتجب إذا كانت في مكان عام، وإذا دخلت محلا تجاريا أو مستشفى أو كانت تكلم أحد صاغة الحلي أو أحد خياطي الملابس النسائية كشفت وجهها وذراعيها كأنها عند زوجها أو أحد محارمها. فاتقين الله يا من تفعلن ذلك. ولقد شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج لا يحتجبن إلا عند هبوط الطائرة في أحد مطارات هذه البلاد، وكأن الحجاب صار من العادات لا من المشروعات الدينية. نعم، وهذه حقيقة مصيبة كما أشار إليها الشيخ. يقول الشيخ: ولقد شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج لا يحتجبن إلا عند هبوط الطائرة في أحد المطارات في هذه البلاد، وكأن الحجاب صار من العادات لا من المشروعات الدينية. وهذا أيضا شاهدناه بعيوننا في بعض الفتيات اللاتي يثق فيهن آباؤهن بزعمهم، يزعم بعض الآباء أنه عنده ثقة في ابنته فيرسلها لتدرس في الجامعة أو في الجامعات خارج البلد، فتجد هذه الفتاة تخرج متحجبا من بيت أبيها، ثم إذا وضعها في الحافلة يرجع إلى بيته وهي تنزع جلباب الحياء وتتبرج، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كما قال الشيخ قال: شاهدنا بعض النساء يفعلن ذلك، وأنا أيضا شاهدت ذلك من بعض الفتيات هداهن الله. الشاهد هنا أن هذا من الفتنة التي يجب أن تحذر منها المرأة، وأن تحذر منها بناتها وأخواتها وقريباتها ومن تصغي لنصيحتها، فتحذرها من هذا. وأن الجلباب هذا أمر شرعي فرضه الله على بنات آدم، هذا فرض تتعبد به إلى الله عز وجل، تستر وجهها وتستر شعرها وتستر جميع بدنها، تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ولهذا قال المصنف وفقه الله: أيتها المسلمة، إن الحجاب يصونك من النظرات المسمومة الصادرة من مرضى القلوب وكلاب البشر، ويقطع عنك الأطماع المسعورة، فالزميه وتمسكي به، ولا تلتفتي للدعايات المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه، فإنها تريد لك الشر كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه نصيحة غالية من هذا العالم الجليل حفظه الله سبحانه وتعالى وجزاه الله خيرا على ما يقدمه من النصح. فبين في هذه الجملة أن الحجاب فيه صيانة لك أيتها المرأة المسلمة من النظرات المسمومة الصادرة من مرضى القلوب وكلاب البشر. ولهذا تجد أن المرأة إذا كانت في حجابها الشرعي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى تجدها محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، ولا يطمع فيها مرضى القلوب وكلاب البشر، بخلاف المرأة التي تخرج سافرة فإنها تعرض نفسها للفتنة ويستشرفها الشيطان ويحصل ما يحصل من الفتن والمصائب، نسأل الله السلامة والعافية. وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. الشاهد أيتها الأخت المسلمة أن تحرص على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو حصل لك ما حصل من الانتقاص والسب والسخرية فاصبري واحتسبي، واعلمي أنك في زمن غربة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. نعم، المرأة اليوم في زماننا إذا تمسكت بدينها تصبح غريبة، نعم غريبة بين أمها وأبيها وإخوتها وأخواتها، لكن هذا يجعل لها أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى إن هي لزمت الحجاب الشرعي، لأنها تسعى لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفقها وأن يزيدها خيرا وأن يزيدها إيمانا واعتصاما بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف في الفصل الرابع، ثم شرع في الفصل الخامس، قال وفقه الله في بيان أحكام من تختص بالمرأة في صلاتها. قال وفقه الله: حافظي أيتها المسلمة على صلاتك في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها. يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وهذا أمر للمسلمات عموما، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الصلاة، عمود الإسلام، وتركها كفر يخرج من الملة، فلا دين ولا إسلام. الحمد لله. قال: فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء. شيخنا في هذا الفصل شرع في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها، لأن الصلاة لها شأن عظيم في هذا الدين، فهي عمود الإسلام، وهي الصلة الوثيقة بين العبد وربه. ولهذا يجب علينا جميعا ذكورا وإناث أن نحرص على هذه الصلاة والمحافظة عليها وأدائها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى المرأة أن تحافظ على صلاتها في أوقاتها، وتحرص على أن تكون صلاتها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شأن الصلاة عظيم، وكثير من المسلمين اليوم يتهاونون في هذه الصلاة، والشيطان يتلاعب بالناس، فمنهم من يتركها نهائيا وهذا قد ظفر به الشيطان، ومنهم من يصلي تارة ويترك تارة وهذا يتلاعب به الشيطان في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وبعضهم يصلي لكن لا يحافظ على وقتها، وبعضهم يصلي ويحافظ على وقتها لكن لا يصليها مع جماعة المسلمين في المسجد، وهذا الحكم للرجال، وبعضهم يصلي في المسجد ويحافظ على أوقاتها لكنه يتهاون في استحضار قلبه في الصلاة والحرص على الخشوع في الصلاة، وهذا كله من المصائب ومن وساوس الشيطان التي يصرف بها الناس عن الانتفاع بهذه الصلاة. وإلا فإن هذه الصلاة العظيمة إذا أداها الواحد منا بحضور قلبه فإنه ينتفع بها انتفاعا عظيما، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة، إقامة الصلاة تستدعي من العبد أن يؤديها مستوفيا لشروطها وأركانها وواجباتها، فإذا كان كذلك فإن هذه الصلاة كما قال سبحانه وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا تجد الكثير منا يصلي لكن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ما هو السبب؟ السبب هو أننا لم نقم هذه الصلاة على وجهها التام الكامل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وإنما نصلي صلاة أحسننا حالا يصلي صلاة مجزئة تسقط عنه الإثم إلا من رحم ربك. ولهذا على المسلمين جميعا ذكورا وإناثا أن يحرصوا على هذه العبادة العظيمة. قال المصنف وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها، هذا يعد من الإضاعة لها. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال المصنف وفقه الله وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها بأن تصلى بعدما يخرج وقتها، هذه مصيبة في الحقيقة، وهذه تحصل عند النساء تجلس يعني للحديث أو تجلس لإصلاح الطعام طعام العشاء أو الغداء أو غير ذلك وتنسى صلاتها. ولهذا أحث النساء على أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها وخاصة في أول وقتها، لأن ذلك الوقت هو أفضل، يعني أداء الصلاة في أول وقت هذا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فتحرص المرأة المسلمة على أن تؤدي الصلاة في أول وقتها. قال الشيخ وفسر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار، وفسر بأنه واد في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما هو الغي؟ قال بعض أهل العلم الخسار، وقال بعضهم هو واد في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قال وفقه الله: وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل، وإيضاحها كما يأتي أو كما يلي: أولا، ليس على المرأة أذان ولا إقامة. قال: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لأن الأذان شرع له رفع الصوت، والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحان منها. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا. هذه المسألة، وهي مسألة الأذان والإقامة. الأذان كما هو معلوم شرع لإعلام الناس بدخول الوقت وحثهم على المجيء لأداء الصلاة، ومما يشرع في الأذان رفع الصوت، فيرفع المؤذن صوته بالأذان، الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. والمرأة لا يشرع لها رفع الصوت، والمرأة لا يشرع لها رفع الصوت، ولهذا يعني أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يشرع لها أن تؤذن، لا تتخذ المرأة مؤذنة تنادي الناس الصلاة، لا، فهذا لا يشرع لها. وهذا الذي ذكره المصنف أنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة، هذا المقصود به أنه لا يجب عليها ذلك، لا يجب عليها ذلك، وهذا ما عليه أئمة المذاهب الأربعة، أنه لا يجب على المرأة أذان ولا إقامة. لكن لو قال قائل: وهل يستحب أو يسن لهن ذلك؟ هل يستحب للمرأة أن تؤذن إذا صلت مثلا لوحدها أو صلت مع جماعة نسوة؟ هل يستحب لها ذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح والله تعالى أعلم أنه يسن لهن ذلك دون رفع الصوت، وإنما تسمع نفسها إذا كانت ستصلي لوحدها أو تسمع من معها فقط دون أن ترفع صوتها حتى لا يسمع صوتها الرجال الأجانب. ويدل على رجحان هذا القول أو ترجيح هذا القول، وأنه هو القول الراجح، أن أولا أن أمنا عائشة رضي الله عنها صح عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، كانت تؤذن وتقيم كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، لا، يعني لا يجب عليهن ذلك. قال: وإن فعلن فهو ذكر، وهذا يدل على الاستحباب، وإن فعلن فهو ذكر، يعني هذا ذكر لله عز وجل، وذكر الله لا يمنع منه، ويشترك فيه الرجال والنساء. ولهذا لما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا: هل على النساء أذان؟ غضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله، أنا أنهى عن ذكر الله. إذن فلما كان الأذان والإقامة من ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله مشروع للرجال والنساء، والرجال والنساء في الأحكام الشرعية سواء بقوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، فهم في الأحكام سواء إلا ما خصه الدليل، فدل ذلك على أنه يسن للمرأة أن تؤذن وتقيم، يعني إن أذنت وأقامت تؤجر على ذلك، وإن تركت فلا شيء عليه، وصلاتها صحيحة بالاتفاق. بل حتى الرجل لو أنه صلى ولم يقم فصلاته صحيحة، أو صلى ولم يؤذن فصلاته صحيحة، لكن ما دام أن الأذان والإقامة من ذكر الله فعلى المسلم أن يحرص على التزود من ذكر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنا أنهى عن ذكر الله، وقال أنس وإن فعلنا فهو ذكر، فهو ذكر لله سبحانه وتعالى. إذن فالشاهد هنا أن الأذان والإقامة لا يجبان على المرأة، لكن إن أذنت المرأة وأقامت إذا كانت تصلي منفردة أو مع جماعة نسوة فلا بأس بذلك. والدليل أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم رضي الله تعالى عنها وعن نبينا وعن الصحابيات أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن هذه المسألة الأولى التي ذكرها المصنف في الأحكام من أحكام الصلاة التي تختص بها المرأة عن الرجل. ثانيا قال كل المرأة عورة، كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها، وفي كفيها وقدميها خلاف، وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها. فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها، كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال، فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها، حتى ظهور قدميها، يعني يجب أن تغطيها. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، يعني من بلغت الحيض، إلا بخمار، والخمار ما يغطي الرأس والعنق. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذه المسألة في الحقيقة مسألة مهمة، وهو ما يجب على المرأة أن تغطيه في الصلاة. فاتفق أهل العلم على أنه يجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها في الصلاة، واختلفوا في ثلاث أشياء وهي الوجه واليدين والقدمين. الوجه واليدين يعني الكفين والقدمين، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. أما بالنسبة إلى وجهها فأكثر أهل العلم على كشفه، ولهذا الشيخ قال كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها، ثم ذكر الخلاف في الكفين والقدمين. فالوجه يعني أكثر أهل العلم على كشفه في الصلاة، وهذا طبعا إذا لم تكن بحضرة أجنبي، فهذا أمر أجمع عليه أكثر أهل العلم، وإن خالف بعض أهل العلم وقال بأن المرأة يجب أن تغطي وجهها، لكن هذا القول يعني ليس بذاك القول القوي، وإنما القول القوي هو الذي عليه أكثر أهل العلم أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة، وهذا إذا لم تكن بحضرة أجنبي، أما إذا كان الأجانب بحذوها فإنها تغطي وجهها. قال وفي كفيها وقدميها خلاف، نعم في الكفين يعني ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز كشفهما، وهناك من رأى أنهما عورة يجب سترهما وهم الحنابلة، فالحنابلة يرون أن المرأة المصلية تغطي يديها أيضا، لكن جمهور العلماء على جواز كشفهما وهذا هو الراجح، يجوز كشفهما إذا لم تكن بحضرة الأجانب. وأما القدمان فجمهور أهل العلم يرون وجوب سترهما، يرون وجوب ستر القدمين، وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب سترهما، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا شك أن الأحوط والأكمل هو الأخذ بقول الجمهور أن المرأة المصلية عليها أن تحرص على ستر قدميها، عليها أن تحرص على ستر قدميها. ولعل في الأدلة التي ذكرها المصنف بيان لذلك، سنذكر بعض الآثار التي تدل على أن السلف كانوا يحتاطون في هذه العبادة. فذكر المصنف هنا أن على المرأة أن تغطي جميع بدنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، والمراد بالحائض هنا المرأة البالغة، إلا بخمار، والخمار معروفة وهو ما يغطي الرأس والعنق، ما يغطي الرأس والعنق. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. وهذا الحديث في الحقيقة هو حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن صح عن أم سلمة رضي الله عنها وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار، كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار. إذن فيكون هذا الحديث ضعيفا من جهة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يصح موقوفا عن أم سلمة وأم ميمونة رضي الله تعالى عنهما. قال المصنف دل الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة، ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حديث أم سلمة، ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك. والمراد بالإجماع هنا كما تقدم يعني إجماع أكثر أهل العلم، إجماع أكثر أهل العلم، وإلا فهناك من خالف، فهناك من خالف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة حق لله، وتنبيه مهم، أخذ الزينة في الصلاة حق لله، قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، والمسجد يعني يراد به الذهاب إلى المكان الذي يصلى فيه أو المراد به الصلاة، فأخذ الزينة في الصلاة حق لله. قال فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريان ولو كان وحده بالليل، ولا يصلي عريان ولو كان وحده، إلى أن قال فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال المصنف قال في المغني: وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة، وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرا. وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي. يعني ذكر المصنف هنا أن المرأة إذا انكشف شيء من عورتها في الصلاة فإن صلاتها لا تصح، فإن صلاتها لا تصح. وهذا يعني فيه تفصيل، وقد ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وبين أن انكشاف عورة المصلي لا يخلو من أحوال، وذكر رحمه الله أربعة أحوال. الحال الأولى قال: إذا كان عمدا، يعني كشفها عمدا، من كشف عورته في الصلاة عمدا فهذا تبطل صلاته، قليلا كان ذاك الكشف أو كان كثيرا أو كان الزمن طويلا أو قصيرا، ما دام أنه تعمد فالصلاة باطلة. ثانيا إذا كان عن غير عمد وكان يسيرا فإن الصلاة لا تبطل. والحالة الثالثة إذا كان عن غير عمد وكان يعني كثيرا لكن الزمن قليل، لكن الزمن قليل، كشف شيء من عورته ثم غطاها مباشرة، فهذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه عن غير عمد، وهذا يكون قد اتقى الله ما استطاع، إذن فهو حرص على تغطية عورته، لكن إن كشفت فسرعان ما غطها فهذا صلاته صحيحة. الحالة الرابعة قال: إذا كان عن غير عمد وكان يعني ذلك الانكشاف كثيرا وطال الزمن فهذا صلاته باطلة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، ومثل هذا يعد مفرطا. إذن فهذه حالات التي تصح فيها الصلاة والتي لا تصح فيها الصلاة. المهم هنا بالنسبة للمرأة المسلمة أن تحرص في صلاتها على أن تتستر، أن تحرص في صلاتها على أن تتستر، فتستر جميع بدنها، تستر جميع بدنها إلا الوجه واليدين. أما الرجلين فلا بد من سترهما. وقلت من الأثار التي ورد عن السلف في الاحتياط في هذه العبادة وهي الصلاة بالنسبة للنساء ما صح عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه رضي الله عنه أن المرأة تصلي في درع وخمار وملحفة، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ الاحتياط في هذه العبادة، بل مزيد الاحتياط في هذه العبادة. يعني الدرع والخمار يكفي، مقصود بالدرع القميص، والخمار معروف ما يغطي الرأس والرقبة، والدرع ما يغطي جميع البدن. فالمرأة إذا صلت في درع وخمار وملحفة فإن ذلك أستر لها، وهذا ما يجب أن تحرص عليه المرأة المسلمة، وهو الستر والعفاف، تحرص على الستر والعفاف حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. بقي هناك يعني مسائل أخرى متعلقة بأحكام الصلاة بالنسبة للمرأة، نكمل الكلام عليها بإذن الله جل وعلا في درسنا القادم، لأن هناك مسائل كثيرة فنكمل الكلام عليها في درسنا القادم. نكتفي في يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.